هل يشترط للجمع في المطر ان يكون المطر نازلا في وقت الصلاة ام لا؟ يشترط الجمع ان يكون هناك عذر شرعي للجمع، اما مطر نازل او دحض في الاسواق زلف وطين يؤذي الناس، فاذا كان في الاسواق دحض طين يضر الناس ويسبب زلقهم وسقوطهم او تلويث ارجلهم وثيابهم فهو عذر، او كان مطر نازل يؤذيهم ويبل ثيابهم ويشق عليهم فلا عذر.